متى أعطاك أشهدك بره، ومتى منعك أشهدك قهره. وفي كل هو متعرف إليك ومقبل بوجوده عليك. هذه حكمة جليلة من حكم ابن عطاء في قضية المنع والعطاء، ونحن سوف ندندن حولها إن شاء الله رب العالمين. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة مع الله، ونحن مع صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحكمة التي تفضلت بها في صدر هذه الحلقة، أول ما قرأتها فضلتك، ما الذي تسرب إلى خلجات نفسك؟ الله عز وجل هو أرحم بي من كل مخلوق وكل إنسان وكل شيء، هو الرحمن الرحيم سبحانه. يعني يعطيني فلرحمة ويمنعني فلحكمة، ففي كلتا الحالتين هو أعلم يعني بي ما الذي يصلحني وما هو الشيء الطيب لي. ألا يعلم من خلق سبحانه وهو اللطيف الخبير. نعم. إذن سبحانه وتعالى يعلم متى يعطيني وكيف يعطيني، لأنه حتى من صفاته يعني الجليلة والسامقة والسامية، أنه ومن أسمائه أنه الكريم. وتعريف الكريم التعريف الحقيقي الذي لا يسأل من أعطى ولا كم أعطى، لكن الكريم عند البشر يسأل الأول أنا أعطي من وأعطيه كم. سليم. يعني أعطي ابني غير ما أعطي أختي، غير ما أعطي ابن عمي، ابن عم الكاند الكارح الذي لا يحبني، وابن عمي الذي يحبني، يعني بهذا المنطق. فأنا أسأل من أعطي، في تمايز. فإذا الكرم هنا إيه؟ يعني محدد، لكن كرم الكريم لا حد له. هذاك مثال أغرب من الخيال. فرض جدلا أو فرضنا جدلا، خذ يا محمد مفتاح الريح والأكسجين في الجو كما أخذ سليمان من قبل. لا. يسيرها غدوها شهر وروعها شهر. خذ أو خذ يا أي مشاهد أي مشاهدة. خلاص. لا. معك مفتاح الإيه الأكسجين لمدة يوم. هذه ماذا تصنع مع أم زوجها التي يعني رأت منها الويلة كلها؟ ستغلق عليها. أو ماذا تصنع مع أخيها الذي أكل ميراثها في أبيها؟ تدمره. تمام؟ طبعا. طيب، إذن الذي تستبقى به الحياة لم يجعل الله مفتاحه لخلق من المخلوق من المخلوقات. الله. لأنه الحكيم الخبير. سبحانه وتعالى. لأنه يعني سبحان الله، يعني إيه؟ ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. يعني لو أعطاه مفاتيح أمور معينة كان سبحان الله. يعني لو واحد مع الفلوس كلها مثلا أرزاق الناس. يعني أقول لك شيء، واحد من العوام يقول لك إيه؟ والله يا شيخ أنا أتعجب أن في غزوة الخندق ينادي الرسول صلى الله عليه وسلم لينتدب أحدهم أن يقوم ويأتي بخبر القوم دون أن أنا لو كنت مكانهم كنت قمت. إيش ضمنك أن أنت لو كنت مكانهم كنت أنت أبو جهل أصلا أساسا؟ صحيح. ما أبو جهل كان موجود، لا ضامن، لا سبحان الله. فالشيء الذي لم توجد أنت فيه لا تتمناه، المفروض هكذا. ليه؟ ليه؟ يعني سئل الحسن البصري عن قضية ما حدث بين علي ومعاوية الفتنة رضي الله عنهم عليهما رضوان الله، قال فتنة طهر الله منها أيدينا لمن نلوث بها أفواهنا. بديع. واستحسن رجل أمامه قتل عثمان. قال استحسن. قال أنت الآن شاركت في قتل عثمان. الله. يا شيخ أنت شيء لم تحضره، إيش دخل نفسك؟ سبحان الله. فالإنسان لو فهم سبحان الله عطاء الله ومنعه، يفهم حكمة الله عز وجل في صفات جلاله وصفات جماله. ونعم بالله. خلينا نقف مع فضلتك على بره وعلى قهره. نعم. هل بالبر والقهر يتعرف على الله سبحانه وتعالى ونكون في المعية الإلهية؟ هو أصل في صفات بره أنت يجب أن تتخلق بها، وهي مثلا مثل مثلا نعم. الكريم، الحليم، العفو، الغفور، سبحان الله. كلها صفات جمال الرحمن الرحيم كده يا مؤمن. صفات الجمال يعني سبحان الله العظيم. حتى في يعني شوف ارقى مراقي صاحب الخلق صلى الله عليه وسلم قال له ولو فبما رحمه من الله يبقى رحمه من الله يبقى الاول رحمه من الله يبقى ربنا اللي لينه الله قال هي كده فبما رحمه من الله اللي انت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني هل مفهوم المخالفه يجوز هنا مولانا؟ يعني لا انا ارى انه هو مفهوم الرحمه يعني انا كنت عايز اتطرق لابي جهل مثلا. نعم ربنا نزع لم تكن رحمه الله معه فصار هكذا يعني. لا هو هو اغلق الباب لا لا لا هو يعني هو اعرض فغلق بابه. يعني هو كسبيه هو ده السؤال. هو كسبيه مكسبيه منحه من الله عز وجل. لا لا لا شوف يعني علم الله في سابق علمه يا مؤمن. ده في الفصل الدراسي الدكتور او المعلم يقول الولد ده والولد ده دول الاوائل على الصف في هذا العام. ويطلع الاوائل فعلا وليس رجما بالغيب لاستقراء خبره. تمام ولله المثل الاعلى ونعم بالله. في سابق علمه ان ابا بكر سوف يطرق الباب فيفتح له وفي سابق علمه سوف يصد سبحان الله العظيم ابو جهل سبحان الله وهو الذي غلق على نفسه. قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. بس خلاص من الذي زكى ومن الذي هو العبد نفسه الاول. لكنه قال قبل ونفسه وما سواها فالهمها فجورها الله الهم الفجور والتقوى للنفس ثم ترجم العبد هذا الالهام الى عمل. الله اكبر. يعني هو الهمه بدليل انت عندك العبد اختار. اقول انت عندك ولدين ولد هادئ كاخواله ولد عنيد مثلا كأعمامه مثلا نعم. هذا اولا قد يكون ملكات ومن ايات اختلاف ألسنتكم والوانكم الالوان اللي هي الملكات. نعم. مش ضروري الجلد. الملكات والهويات والافكار والى اخره سبحان الله. وتجدهما من بطن واحده سليم. فتجد هارون عليه السلام الوديع الهادئ سبحان الله اخلفني في قومي واصلح. خلاص تمام. وتجد اخاه موسى من نفس البطن ونفس الاب ونفس الام القوه والحزم اخذ بلحيته سبحان الله. القى الالواح يجره اليه سبحان الله. بسبحان ليه؟ لانه ده امين على رساله. اوليست هذه جبله مخلوق بها الانسان؟ هذه جبله وتكيف. كيف وقف عمر في اول خطبه يقول يا رب قد علمت ان في حدة فاجعلها على اهل الفجور ولينها لي على اهل التقوى. الله الله. انا طبيعة عارف بس لازم يعني سبحان الله. ولذلك قال بلال لخادم عمر كيف تجدون امير المؤمنين؟ قال ان امير المؤمنين خير كله. نعم. لولا انه اذا غضب فهو امر عظيم لا يقف امامه. فيقول بلال لو كنت عنده ساعة غضب لقرأت عليه شيئا من القرآن حتى يسكن ما به من الغضب. لما افتح شخصية سبحان الله هذا عطاء. فرب العباد سبحانه وتعالى تجد فاطمة رضوان الله عليها وصلى الله وسلم على أبيها سبحان الله أنجبت الحسن والحسين بينهما شهور سنة وأربع شهور وسنة مش عارف ونصف. فالحسن هذا رجل السلام رجل المفاوضات صلح. الحسين رجل ثائر سبحان الله صحيح. من بطن واحدة. هذه ملكات لا تنازل وعمل جماعة والتاني حارب يعني. إذن إذن إذن يعني وكل ميسر لما خلق له ذي أمر. ولكن أنت ما مسألة الكسبية هنا؟ أنك توظف هذه الحدة للحق وتوظف هذا الحلم للحق. جميل. متى أعطاك أشهدك برة ومتى منعك أشهدك قهر؟ هل نفهم هذا القهر في سياقيات النوازل التي تنزل بالأمة مثلا كنوع من انواع المنع اولا من الله؟ لا لا لا اولا قد يمنع العبد الرزق بالذنب يرتكبه. الذنوب تمنع الارزاق؟ لا هي مش تمنعها بتاتا تمنع البركه فيها لانه رزقه هياخده هياخده. تمام. رزقه ده رقم خلاص. ايوه. اذا كان الرزق المادي يعني هذا اللي تكلمنا عنه في الحلقه السابقه. فتنزع البركه منه فالالف تصير كانها عشره والاخر ربنا سبحانه وتعالى يرزقه عشره يضع فيها بركه الالف. يضع له ولد بار وبنت مطيعة، زوجة لا تطلب مطالب كثيرة، وهكذا. فقضية النوازل التي تنزل بالأمة سبحان الله، يعني ده يعني سبحان الله في غزوة أحد ولسه في بواكير تثبيت الدولة. فلما يعني الجراح عملت في في في في أجساد الصحابة سبحان الله والشهداء سبحان الله، قلتم أن هذا من أين جاء هذا الأمر؟ نحن على الحق وهم على الباطل. قل هو من عند أنفسكم. يا الله، لتربية، لتربية، مش عشان أنت صحابي ومع النبي صلى الله عليه وسلم. لا، لا، حتى إذا تنازعتم وفشلتم في أنتم زرعتوا أشياء تثمر هذه النتيجة. الله أكبر. يعني أقول لك شيء، يقال أن آخر أمراء بني أمية أطلق عليه مروان الحمار لأنه ركب حمارا وهرب من دمشق، وصل إلى مملكة النوبة. مملكة النوبة في هذا الوقت كان يحكمها ملك نصراني. النوبة في جنوب أفريقيا، في جنوب مصر، جنوب مصر على حدود مصر والسودان. السودان. كانت مملكة نصرانية يحكمها ملك مسيحي. خلاص، وصل مروان ومعه 700 من حاشيته وصناديق كذا وكذا. عملوا الخيمة وعملوا البسط والبسط. 3 أيام تركه الملك ثم جاء إليه ضيافة. الملك جاي يزور مروان الحمار، هذا آخر أمراء بني أمية. فجلس الملك على الأرض، مروان جلس على أريكة. قال أيها الملك تعال بجواري. قال من تواضع لله رفعه. ومسيحي ما اسمع قضية مثل وقيم حكمة. فما الذي أوصلكم إلى هذا الحال؟ الملك عايز يستفيد إلا طبعا. قال أيها الملك استعملنا أناسا من غير بني جلدتنا وقربنا العدو رجاء صداقته وأبعدنا الصديق ثقة بأخوته، فلا الصديق صار صديقا ولا العدو صار صديقا. الله أكبر، ما هو قلب المعايير. قال أيها الملك، الملك النوب، النوب، إن الكذب لا يجوز على الملوك. عايز يقول أنت كذاب وهذا كلام غير صدق. أنتم أفسدتم في الأرض التي أمركم رب العباد في قرآنكم بإصلاحها. الله أكبر، عجيب عجيب. أيها الملك الضيافة عندي 3 أيام، خذ ما شئت من مملكتي وارحل عني غانما، أخشى أن يكون الله قد غضب عليكم فيعمني معكم. الله أكبر. هنا الرجل يضع قوانين أن الظلم كما قال ابن خلدون مؤذن بخراب العمران. فمسألة العطاء والمنع قد يمنع الإنسان شيء سبحان الله، يجب أن يسأل نفسه لماذا منعني الله؟ ليه في ايه؟ في ايه؟ ما هو يعني سبحان الله العظيم، يا براء اقسم على ربك ان يفتح لنا المدى، اقسم على الله ففتحت المدى. بس في نقطة، هم تعبوا وراحوا وسهروا وقصروا الاسباب. نعم، هي كده. هل لا يجوز او ليس هنالك طريق ثالث للتعرف على الله سبحانه وتعالى الا من حيث العطاء والمنع فقط كما تشير هذه الحكمة؟ لا، اصور قضية في العطاء حتى والمنع، حتى نكون في معية الله عز وجل. عظيم عظيم. هي مسألة العطاء والمنع هي التي يعيش فيها الإنسان، هي التي يحيا فيها. أحسنت. هو أحسنت. يتزوج يتمنى الولد، يتخرج ينتظر وظيفة، مش عارف ملوش سكن يتمنى أن يكون له مسكن. نعم. فقير عايز المال. تمام. خائف عايز الأمن. فهي مسألة عطاء ومنع ويعيش فيها. في الحكمة أن الله سبحانه وتعالى متعرف عليك، هل الله يتعرف على العباد؟ الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ولم يتركه. لا لا، لأنه رب ونعم بالله، لأنه رب. كيف نفهم متعرف عليك؟ متعرف عليك يعني يعني أنت، هو أنت تنساه لكنه لا ينساك. أنا أنسى الله عز وجل؟ العبد ينسى؟ العبد ينسى اللي هو محتاج. لا لا، والغني هو الذي يعني أتودد إلي يعني أتبغض إليك بالمعاصي وسبحان الله وأنت الغني عني، وتتودد الي بالمغفره وانت اغنى الاغنياء. هو ما الذي يعود على ملك الله من طاعه العباد جميعا؟ وما الذي لا، القضيه قوانين حطها في الكون، فهو متعرف عليه، يعني الله لا ينساك. ده في حديث قدسي أن أنا والإنس والجن في النبي يعني العظيم أخلق ويبض غيري، يعني يضربونه بالضعف أحيانا، لكن معناه صحيح، تقوي أثر أخرى يعني هو معناه صحيح ومعناه صحيح. سبحان الله. هو هذا الذي يحدث يعني سبحان الله. يعني أقول لك شيء، أنت لو حصرت، نعمل تجربة، خلي حد من الجالسين الآن يعملوا تجربة ونحن في الشهر الكريم، وإحنا بنقول امسك لسانك، تمام، امسك ما بين فكيك وانفق ما بين كفيك. نعم. خلي واحد يتكلم خمس دقائق زي احنا نتكلم كده، خمس دقائق بس. نعم. او يسجل لنا خمس دقائق، بلاش احنا مش هنتعبه، عايزين راحة له. يسجل خمس دقائق لنا. نعم. تمام. ثم يفرغها في ورقات ويرى عدد الكلمات الخارجة من الفم في خلال هذه الدقائق الخمسة. عددها. طيب. وكيف سودت الصفحات. تمام. فرضنا جدلا ان هذا الذي يقال كلام في الباطل، سلم يا رب، صفحة كلام سوداء. في شتيمة الناس. كلام في هز امن الدول، صفحة سوداء، كلام في الخوض في الفرق والى خلخلة الاوطان والعبث بأبنائه ومقدراتها واللعب على العقول. سبحان الله العظيم. يا رجل، كان عمر يشكو، اللهم اني اشكو اليك من جلد الفاجر وعجز الثقة. يعني جلد الفاجر، الراجل بتاع عرض الازياء ده يتعب قد ايه لغايه ما يطلع فستان كتير جدا، يروح مطلع جداً القطيع قدامه يتفرج على الناس، وهو يروح طالع في الاخر كده لابس حاجه سبحان الله. لا اله الا الله، القطعان ماشيه. عجبني مصطلح القطيع. ان شر الدواب عرض ازياء مولانا، شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. كلام خطير، كلام خطير سبحان الله. فهذا الرجل الذي يتعب طوال هذا، هل هذا الكلام بالمناسبة بن قصين ينطبق على الذين أصيبوا بالصمم أو البكم؟ لا لا لا لا، من الإنسان؟ لا لا لا لا لا، هو له أذان ويسمع لكن لا يسمع الحق، له لسان ولكن لا ينطق بالحق. يعني لا ليس شرطا ان يتهم اصحاب ان هو اصم او ابكم. لا لا لا، اساسا اصم معنوي، اصم. الله اكبر، الله اكبر. وله اذن، يعني هو يسمع ويرى. واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالخير، واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. او ما يجي الاغاني الله يا ريت يطول شوي. الله اكبر، سلم. فجلد الفاجر وعجز الرجل عشان يخرج فيلم إباحي أو غير إباحي، ردح من الزمن، جلد ولا مش جلد؟ جلد. وعجز الثقة، تقول للمدير المؤتمر وبتاعه احنا عايزين نعمل مؤتمر إسلامي أو ثقافي، ها القاعة، تقول له كل حملها على الله بإذن كله تمام. يا عم الله يرضى عليك، كله تمام، بس لا. انت خططت ونظمت لابد من أن الإنسان يفهم قضية السنن. تمام. فإن أعطاك أشهدك بره، وإن منعك أشهدك قهرة. يعني فهو بهذا متعرف إليك ومقبل بجميع لطفه عليك. الله أكبر. هل في المنع والقهر والغلبة لطف؟ والله منتهى اللطف. أقول لك شيء، تفضل. أحيانا ننسى قضية الدعاء خالص، ننسى وندعو أوتوماتيك. أقول لك شيء، أنت تلاحظ وأنا مثل واحد على المنبر، اللهم خذ بأيدي أبنائنا في الامتحانات ونجحهم، اللي عنده ولد في الثانوية العامة امين، المسجد هيتهدم. طبعا طبعا. اللي ما عندوش عيل خد امين ليه؟ انا مش شغلتي. اللهم اهدي زوجاتنا، اللي زوجته مطلعه عينيه امين، واللي مش متزوج ولا بتاع الحمد لله انا مالي عمل بالموضوع ده وهكذا. فللاسف هو مفكر ان هي تصيبه هو المصيبه عند فلان ولا تاتي مش عندنا. لا، فسبحان الله. ولذلك ايه، في المنشط والمكره، في العسر واليسر. تمام. هل مسألة اللطف هنا لطف خفي أم لطف جلي؟ والله إذا مع المنع. نعم. الربانيون يرونه لطفا جليا. الله أكبر. حسن البصري يقول نعم. أدعو الله وأرى يده تكتب لي الإجابة. ما لطف جلي ولا خفي؟ ده جلي. لأن قلوب العارفين لها عيون. نعم. ترى ما لا يراه الناظرون، وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين. هو عايش معاك لكن قلبه مع الله. مع الله. مع الله. جميل. قالوا الملائكة، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم نائم، قال إنه نائم. لا، العين نائمة والقلب يقظان. جميل، معي نصف دقيقة أخذ حكم من فضلتك. هل ينبغي للمسلم ألا يفرق بين المنع والعطاء من لدن الله عز وجل؟ إذا ارتقى بالإيمان وعلم أن العطاء والمنع من الله استوى عنده هذا وهذا، لأن الخالق واحد. ونعم بالله، رسالة توجهها للشباب بهذا الخصوص، المنع والبر من الله عز وجل، متى تقول؟ أقول يا ولدي لا تتعجل رزق الله عز وجل، فإنما كتب لك سوف يأتيك طالما أنت قمت بالأسباب، فإن رزق الله لا يسوق إليك حرص حريص ولا تمنعه عنك كراهة كاره. وهذه الكلمة تخص الأباء والأمهات الذين تأخرت زيجات بناتهم وظنت الأم أن الشبان قد أصيبوا بالعمى فلا يروا جمال ابنتهم ولا خلقها. إن شاء الله رزقها آتي، فاصبري واحتسبي ورزقها سوف يأتي إن شاء الله. شكرا لفضيلتك صاحب الفضيلة على هذا اللقاء، وفيك بارك سيد الكريم. مشاهدينا الكرام، بالحب عشنا اللقاء، وبالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان، وحتى يضمنا لقاء جديد مع صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. نستودعكم الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم ولنا إن شاء الله.